نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نتابع أواخر أو الآيات الأخيرة من سورة صاد. نقرأ الآيات ثم نقف بعد ذلك على معانيها ومدلولاتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول، أملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. هذه آخر آيات سورة صاد قبل أن ندخل في سورة الزمر. ذكر المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قصة آدم عليه السلام مرات كثيرة، وذكر هذه الكثرة إكراما لأبينا آدم عليه السلام، لأن هذه الكثرة فيها إيحاء، فيها إشارة لإكرام الله عز وجل لآدم عليه السلام. ودليل الإيحاء، دليل تكريم آدم، أن الله عز وجل أمر الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام. ولذلك الجمهور يقولون بأن الملائكة أفضل من بني آدم، ولكن جمهور أهل السنة يختلفون معهم ويقولون بأن آدم الإنسان أفضل من الملائكة. لماذا؟ لأن الملائكة خلقوا من نور، والملائكة لا رغبات لهم ولا شهوات، فهم مجبولون على الطاعة، هم مجبولون على الطاعة، يذكرون الله ليل نهار، لا يفترون ولا يتعبون، هكذا خلق. أما الإنسان فرغم أن هناك شهوات وهناك ملهيات وهناك رغبات، إلا أنه حينما يعمر قلبه بالإيمان تجده عابدا مطيعا لله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد الصحابة قال يا رسول الله إننا نكون معك نحس بالإيمان وكذا، ولكن لما نبتعد عليك يعني نصاحب نساءنا ونلعب مع أولادنا وكذا وكذا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو بقيتم معي لصافحتكم الملائكة. يعني الصحابة كانوا يكثرون من العبادة، ولو بقوا في العبادة لصافحتهم الملائكة. فالإنسان لماذا كان أفضل من الملائكة؟ ولماذا أمر الله عز وجل الملائكة أن تسجد لآدم يعني لبني الإنسان؟ ذلك لأن الإنسان قد يرتقي بالطاعات رغم الرغبات ورغم الشهوات، فإنه يرتقي بالطاعات إلى مقامات الملائكة بالطاعة، لذلك كان أفضل لأنه عنده رغبات وعنده شهوات يعني تحول دون الطاعات، ورغم ذلك يطيع المولى تبارك وتعالى. ولذلك جمهور أهل السنة أن بني الإنسان من المسلمين أفضل بني الإنسان من المسلمين الملتزمين أفضل عند الله من الملائكة. أنا حددنا بني الإنسان من المسلمين الملتزمين، ما هو كل المسلمين، هل اللي ماشي ملتزمين يكون أفضل الملائكة؟ إذا أهل السنة قالوا إذا كان مسلما ملتزما يصبح أفضل من الملائكة، أما إذا كان مسلما غير ملتزم مسلم بالهدرة ولكن ما يقدرش يكون أفضل الملائكة، الملائكة يعبدون الله عز وجل ليلا نهار لا يفطر، وهو إذا كان مفرطا عاصيا مبتعدا عن الله لا يستطيع أن يكون أفضل من الملائكة إلا المطيع. لذلك أهل السنة دققوا في هذه المسألة خلافا لكلام الجمهور الذي كان عاما، فهم دققوا قالوا جمهور أهل السنة قالوا بأن بني آدم من المطيعين لله المستقيمين على أمره هم أفضل من الملائكة، فلا بد هذا الخط الأحمر لا بد أن يعني تثبته في العقول حتى الإنسان ما يقولش بالإطلاق أن الإنسان خير من الملائكة. ممكن واحد يكون مرتكب الكبائر بعيد عن الله بعد يقول الإنسان أفضل من الملائكة، ما عندهاش معنى، إنما إذا كان من أهل الطاعة والاستقامة فهو أفضل من الملائكة، لأن رغم الرغبات هو يطيع، رغم الرغبات فهو يطيع، خلاف الملائكة لا رغبات لهم ولا شهوات لهم، فهم مخلوقون لعبادة الله تبارك وتعالى وطاعته والتزام ما يأمرهم به. بداية الآية في قوله تعالى إذ قال ربك إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. كنا قد ذكرنا أنفسنا بأمر مهم ألا وهو أن الإنسان قبضة طين ونفخة روح، يعني الإنسان جسد وروح، وقلنا ما ينبغي للواحد منا أن يشتغل بإطعام الجسد ويغفل عن إطعام الروح، فإذا كان للجسد طعام فإن للروح طعام، إذا كان طعام الجسد أكل وشرب فإن طعام الروح صلاة وتلاوة للقرآن وفهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا غذاء الروح، يا إما تغذيها تغذي الروح تؤدي دورها، ما تغذيها لن تؤدي دورها. والعجب في الإنسان أحيانا يعجب أنه قد يهتم لجسده اهتماما بالغا، هناك من يعبد جسده، هناك من يعبد جسده، تلقاه ممكن يصرف على جسده المال ويصرف على جسده الوقت، ما ليس من باب التطبيب فقط، ماشي باش يداوي روحه، هناك من يدير رفع الأثقال وتلقاه يصرف جهده كله، يقول لك الجسد التائه هو كل شيء، ويهتم لجسده، ومنهم من يهتم لهندامه، يحرص على لا يكون بدينا، يحرص يكون سمين، ويحرص على ألا يكون نحيفا، ما يحب يكون دقيق، ما يحب يكون سمين، فتلقاه إنسان يحرص على جسده حرصا جديدا، وقد يدفعه ذلك إلى اتباع الحمية، ممكن يدير ريجيم، يدير الحمية، الريجيم باش كرة يكون شباب، يقول ما زمش كرة، وهذا في النساء أكثر من الرجال، الرجال فيهم هذا، وفي النساء أكثر، ولكن قل من الناس من يشتغل بروحه، قل من الناس ما تجد، لو أن اشتغالنا بأرواحنا كاشتغالنا بأجسادنا لاستقامت أحوالنا، كنا نشتغل بالأرواح بالروح نتاعنا كيما نشتغلوا بالجسد لو كان استقام، تلقى واحد تلقاه حاسود يحسد كل الناس ولكن لا يبالي بهذا المرض، وعنده مرض في قلبه، مرض نفسي، حسود يحسد كل الناس، ما إن يرى أخاه على نعمة إلا وتصيبه غمة، غير يشوف خوف في نعمة تصيبه الغمة، خلاص أحيد غاشة، ماذا به يشوف الناس قاع مرضى، قاع الناس في مشاكل، قاع الناس مغبونين باش يرتاح، هذا مرض، هذا مرض الحسد يسمى، وهو مرض عضال، قيل في الحاسد أنه كالشمعة تضيء الطريق للناس وتحترق، حاسد حاسد حاله كحال الشمع ضوي ولكن يتنحرق أو يحرق في روحه، فهو لن ينال مراده ولا مبتغاه، لا ينال شيء لا ينال شيء، فهو لا يستطيع أن يمنع رزقا ساقه الله عز وجل إليه، كما قال ابن القيم: فإن رزقك لا يسوقه لك لا حرص حريص ولا يرده كره كاره. واحد ما هوش حبلك الخير ما يقدرش يمنع الرزق بتاعك، واحد حبلك الخير ما يقدرش يسوق لك الرزق، رزقك يسوقه إليك رب العالمين هو الذي يسوق لك رزقك. ولذلك أنك تحرص على أن ترضي من بيده رزقك، ولا تسعى إلى إرضاء من ليس بيده رزقك. كي الناس تلقى حارس باش يرضي فلان وفلان وفلان، قل لك يرضى عليا بالك يطلعني في المنصب، لا، رزقك عند الله ماشي عند الناس، ربما تجده يكذب ويفعل كذا وكذا وكذا باش ينال رضا الناس ظنا أن رزقه مرهون برضا الناس. وهذا من ضعف يقينه وضعف إيمانه، ولو قوي إيمان الشخص لعلم أن رزقه بيد الله تبارك، فليحرص على إرضاء المولى دون سواه. إذن قلنا الآية هنا في بدايتها تبين بأن الإنسان جسد وروح، وفيها تلميح وتنبيه: يا أيها الإنسان اشتغل بروحك كاشتغالك بجسدك، اشتغل بالروح والجسد لابد اشتغل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر كان من الكافرين. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أن كنت من الكافرين. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا عين الاستكبار، جعل حكمه على الأشياء أفضل من حكم الله تبارك وتعالى. ولو أنه انقاد لله عز وجل لنجح، لكنه اعتبر أن خلقته من النار أفضل من الخلقة من الطين، كان هذا سبب هلاك إبليس بعد ذلك، سبب هلاكه. وهذا يبين أن استكبار الإنسان وعناده قد يلقى به حتفه. إنسان حينما يستكبر ويعاند ويكابر أمام النصوص، يكابر أمام نصوص الكتاب والسنة، ويكابر أمام اختيار الله تبارك وتعالى واختيار رسوله، قد يهلك. مسلم لازم يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الإنسان اللي حب ينجو يسمع ويطيع، أما من يريد أن يكابر ويريد أن يجادل في النصوص الصريحة ويجادل في السنة الصحيحة، نحن لا نجادل لا في السنة الصحيحة ولا في النصوص الصريحة، نص من القرآن ما تجدد فيه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لا تكابر فيه ولا تجادل، ما تسيش تناقش في نص صريح، لا اجتهاد كما قال أهل الأصول، لا اجتهاد في مورد النص، ما بدوش تفلسفوا كين نص كين دليل. وإذا ثبتت السنة الصحيحة يعني الحديث الصحيح إذا ثبت لا نناقش فيه، حسبنا أن الحديث صحيح، قبل أن يصح عندنا الحديث قد نجادل، حديث مش صحيح نجادل، قال الحديث مش صحيح لا يصدق، لكن إذا ثبت لنا أن الحديث صحيح وأن أهل الاختصاص صححوا وقالوا بصحته، فلا نملك بعد ذلك إلا التسليم لرب العالمين، نسلم خلاص ما بقى جدال. كاين شخص يقول بعض النصوص يقول لك لا لا ماشي وقتها وكيفاش، يبدأ يحب يجادل فيما لا يجادل، خلاص انت ثبت لك الحديث صحيح خلاص بقاش كلام، لا تناقش. المستكبر المتكبر يجادل ويناقش، يبدأ يريد أن يؤول، يريد أن يجد مخرجا، يريد أن يؤول الآية، يريد أن يجد لها حلولا، يجد حلولا يعني توافق هواه، يبدأ يريد أن يجد مخارج للآية، كقول من قال لك: إن كان للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث يوم أن كانت المرأة لا تعمل والرجل يعمل لوحده، كان الرجل يعمل كنا نطول الدبل عليها، صادق هي تعمل هو يعمل، هي خدمته وخدم، هي خرجته وخرج، خطهم كيف كيف. هذا من وسوسة إبليس، لمخالفة أمر رب العالمين، ومن اعتقد أن هذا جائز يخرج من ملة، يخرج من ملة الإسلام، يبدأ يجتهد. واحد آخر يقول لك القصاص فات زمانه، قاتل يقتل فات زمانه، حقوق الإنسان تقول لك لا يقتل القاتل، لا يقتل، طبق حقوق الإنسان. نقول لك قال الله تعالى، تقول لي حقوق الإنسان، قل للعالم ما يبقى لا عالم ولا حق الإنسان. شوف قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، القاتل يقتل خلاص انتهى. قرر الله عز وجل، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لم يبقى كلام بعد كلامي، وليس هناك كلام بعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح بطبيعة الحال. فإبليس أهلكه استكباره وعناده، استكباره وعناده سيهلكه بطبيعة الحال. فامتثل الملائكة أمر الله وسجدوا لآدم بأجمعهم في آن واحد، إلا إبليس امتنع متكبرا متعاظما عن السجود، وكان بهذا الامتناع كافرا لمخالفة أمر الله والخروج عن طاعته. فقال تعالى موبخا له منكرا عليه، يا إبليس ما الذي منعك من السجود؟ السجود لآدم الذي توليت أنا خلقته من غير أب ولا أم، هل استكبرت عن السجود أم كنت من العالين المتعالين؟ قال إبليس إنني خير من آدم، فإني مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين، والنار خير وأشرف من الطين في زعمه لارتفاعها وعلوها، لأن النار تعلو بينما الطين يبقى في الأرض، ولأن التراب عنصر راكد لا ارتفاع فيه، وهذا توهم أن النار أفضل من الطين، وهو قياس فاسد لا يصلح أمام النص أو الأمر الإلهي. قال تعالى فاخرج يا إبليس من الجنة أو من فإنك مرجوم بالكواكب، مطرود من رحمة الله ومن إحسانه، وتنصب عليك اللعنة والطرد من رحمة وسخط إلى يوم القيامة. فأخرج من جنة الخلد وهي الجنة الحقيقية المخلوقة من القديم، جنة السماء كخلق النار، وأهبط إلى الأرض بلا خلاف. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. هذا المثال كمثال بني إسرائيل، بني إسرائيل لما قالوا اجعل لنا طالوت ملكا، قالوا اجعل لنا ملكا، فجعل لهم مولى عز وجل طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال. قال الله تعالى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. الله اختاره. كانوا بني إسرائيل يقدرون الناس بالأموال، بالأموال والجاه، فلما كان طالوت ليس ممن له المال والجاه استصغروا أن يكون ملكا عليه ورفضوا أن يكون ملكا عليه. فقال لهم عز وجل إن الله اصطفاه، والذي اختاره، إن الله هو الذي اصطفى آدم لأن تسجد له الملائكة وأمر الملائكة أن تسجد، هو الذي اختاره وفضله، والله يفعل ما يريد. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وسبب التفضيل أن كان له علما أودعه الله عز وجل عنده، وكان عنده قوة في الجسد، علما يسير به الناس، وجسدا قوي يمضي ما توصل إليه من حقائق. لأن قد يكون الإنسان عنده علم لكن ما عندهش قوة تنفيذ، عنده برنامج ما شاء الله ما عندهش قوة باش ينفذ، هذا يبقى عمله قاصر. عندك برنامج ما عندكش قوة باش تنفذ، لازم تجمع ما بين العلم والقوة في التنفيذ، وإلا لا تستطيع أن تفعل شيء. واحد عنده مثلا اختراع لكن ما عندوش دعم مالي، يقدر يوسي يقدر الاختراع تاعو يرجعوا واقعي؟ ما يقدرش، لازم له مال باش هذاك الاختراع تاعو يرجعوا حاجه كونكريت، يرجعوا حاجه حقيقيه. فكذلك زاده بسطة في العلم والجسم، فهلكوا لانهم لم يقبلوا حكم الله تبارك وتعالى واختيار الله عز وجل. وكل من لم يقبل اختيار الله عز وجل واختيار رسوله عليه السلام سيهلك لا محالة وسيخسر في الدنيا والآخرة. ولذلك الفلاح كل الفلاح في السير خلف اختيار الله واختيار رسوله عليه الصلاة والسلام في شؤون الحياة كلها، في شؤون الحياة كلها. فطلب إبليس قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، أنظرني يعني أعطيني الوقت. قال ربي فأنظرني إلى يوم، قال فإنك من المنظرين، أنظره الله عز وجل أعطاه إلى يوم الوقت المعلوم. فأمهله الله وجعله باقيا إلى يوم النفخة الأولى، وقد طلب إبليس الإمهال إلى يوم البعث ليتخلص من الموت، ذلك إلى وقت الصعق لا إلى وقت البعث، وهو الآن حي مغو مضل، يعني يغوي الناس ويضلهم. فلما أمن من الموت فمرد وطغى وتحدى قائلا أقسم بعزتك أي سلطانك وقهرك لأغوين وأضللن بني آدم بتزيين الأهواء والشهوات إلا عبادك منهم الذين أخلصتهم لطاعتك وعصمتهم من الضلال. فأجابه الله تعالى قائلا فالحق الثابت أنا أقول الحق، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، ممن أطاع غوايتك. إذن أقسم إبليس على إغواء بني البشر. وفي سورة أخرى قال تعالى على لسانه ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، لكن لم يذكر أنه يأتي من جهة السماء، لأن جهة السماء جهة الوحي. ولآتينهم من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ما قال يأتي من السماء لأن جهة الوحي، لأن تلقي الوحي يكون من السماء. فأقسم إبليس أنه سيغوي بني البشر. وغواية إبليس لبني البشر يغويهم بالشهوات، قال تعالى وهو يحدد لنا الشهوات قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. إذن ذكر ثلاث شهوات، شهوة النساء سواء كانت زوجات أم غير زوجات، شهوة النساء، شهوة الأولاد، وشهوة الأموال سواء كانت أموال أراضي أو عقارات أو غير ذلك. هذه ثلاث أمور قد يستعملها الشيطان لإغواء بني الإنسان. الشيطان يستعمل هذه، يخدم هذه الأشياء. الولد يستعمل النساء سواء كانوا زوجات أو غير زوجات، ويستعمل المال بخلافه، يستعمل المال في طريقة كسبه. ناس تحب المال، ناس تحب المال، فيغوي الإنسان أنه لا بد أن يجمع. كيف يجمعه؟ يغويه بطريق حلال أو حرام، بالنهب، بالسرقة، بالخداع، بالغش، بأي طريقة، ببيع أشياء محرمة، ببيع مخدرات، ببيع سجائر، ببيع يعني الكاشيات المهلوسة هذه إلى آخره. يعني يغوي الإنسان، يقول له هذا طريق تكسب به أموال طائرة، يغريه بالمال فينحرف، أو بسبب المال يبيع دينه، بسبب المال يبيع دينه بعرض، يتعامل بالرشوة، بالربا، بكل شيء، يدفع رشاوى لكسب الصفقات، يعني لأنه هذه وسيلة من وسائل سيستعملها الشيطان. الوسيلة الثانية التي يستعملها النساء، وأول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء. وإياك المولى تبارك وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم من لا تعدلوا فواحدة، حتى لا يبقى للشيطان مدخلا يدخل منه إلى بني الإنسان. لماذا أجاز حتى تعدد الزوجات؟ حتى لمن كانت نفسه يعني تريد أكثر من الزوجة قالوا عدد، ولكن حتى تسد الباب على الشيطان لا يستطيع أن يدخل لك منه. وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج إنه أغض للبصر وأحصن للفرج، يقدر يتزوج يعجل للزواج ما يأخر الزواج حتى يسد منافذ التي يدخل منها الشيطان. وأمر المولى تبارك وتعالى بغض الأبصار، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم لأن النظرة تورث بعد ذلك شهوات ورغبات. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي، يعني لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الثانية. لا تتبع النظرة، ممكن النظرة الأولى ما طلعت لاش حسابها، لكن لا تجيل نظرك، لا تحدق في النساء، لا تجلس مجلس في الطرقات تراقب الذاهبة والرائحة، فإن هذا يفسد عليك طهارة قلبك ويدعوك إلى ارتكاب الحرام. واحد يقلب بصره طوال اليوم في النساء، هذا إذا عبد ما يعبدش بالصفاء، وسوف تنغرس في قلبه الشهوات، وربما تزل قدمه في المحرمات بعد ذلك. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال في المقابل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أيضا النساء تغض من بصرها ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وأمر المرأة بالتستر، لأن ما الإسلام لا يمكن، الإسلام عند الواقعية ما يخلي المرأة عارية ويقول للرجل لا تنظر إليها، يصعب ذلك، يقولها استوري جسدك ولا تخرج إلا لحاجة وضرورة، ثم يأمر الرجل بأن يغض بصره. وهذا الواقع، هذا المطلوب، هذا المطلوب. فلا يترك المرأة تلبس لباس إغراء ثم يطالب الرجل فوق طاقته، طالبه باش يكون يغض بصره ويصعب عليه ذلك، سيصعب عليه بطبيعة الحال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءت امرأة تسأله وكانت امرأة سعفاء الخدين، فكان ينظر إليها أحد الصحابة، فكان هو ينظر النبي صلى الله عليه وسلم يبعد عليه، يبعد وجهه عن النظر إليها. ودخلت أسماء وإحدى الصحابة على ابن أم مكتوم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا، قالتا إنه أعمى لا يبصر، قال أو عميان أنتما، هو أعمى وأنتما ما تشوفوش، فأنت تاني لازم تغضي بصرك، مش هو فقط، لأن مثل الرجل يرغب، المرأة قد ترغب في الرجل. قالها أعميان أنتما، أنتما لكم عمياء، أنتما كنت تشوفوا، هو ما تشوفوا، أنتما كنت تشوفوا بطبيعة الحال. هذه كلها الإسلام يأمر بها، هذه من باب تحصين النفوس بطبيعة الحال، من باب تحصين النفوس. وأمر بأن المرأة لا تخرج إلا لضرورة قصوى، لحاجة، فإن خرجت غير متعطرة ولا متزينة، وخرجت مستترة عفيفة طاهرة، لا تخضع بالقول، يعني لا تكثر الكلام مع الرجل إلا لحاجة، وتقتصر على ما يفيد من الحديث إن اضطرها الحال للخروج لحاجة أو للحديث مع أجنبي، اضطرها الحال كطبيب أو كبائع، وتقتصر على المفيد اللازم. هذا كله من الآداب التي لا بد من الالتزام بها حتى الشيطان لا يلعب بالنفوس. لذلك قال تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ولا تخضع المرأة، ما ينبغي أن تخضع بالقول، ما ينبغي أن تبتسم لرجل أجنبي، ما ينبغي أن تطيل الحديث مع رجل أجنبي، ما ينبغي أن حديث الشراء الذي ينبغي أن يدوم 3 دقائق يدوم نصف ساعة، هذا كله من المخالفات الشرعية. والشيطان يأتي من هذا، يأتي من هذه الأبواب، يأتي من باب المال، يأتي من باب النساء. فأول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب اضمنوا لما بين لحييكم، مش لغمش لحية، اضمنوا لما بين لحييكم يعني اللسان، وما بين فخذيكم أضمن لكم الجنة، يعني اضمنوا للسان واضمنوا للفرج فأضمن لكم الجنة. ويخاطب النبي فيها الشباب، لأن الشباب عندهم طاقة أكثر من الشيوخ بطبيعة الحال. هذه كلها الشيطان سيأتي منها، يأتي الشيطان أيضا، قلنا يأتي من بنص الآية، يأتي من باب الأموال، يأتي من باب النساء، كنقول الأموال والنساء، كنقول الأموال نقصد بها المناصب أيضا، لأن المناصب مطية الأموال، مناصب مطية الأموال. يأتي الشيطان من جهة المناصب، من جهة الأموال، من جهة النساء، وقد يأتي من جهة الأولاد، فقد يحول الولد دون طاعة الله عز وجل، قد تحول البنت أباها دون طاعة الله عز وجل. وذلك في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إن الولد مجبنة مبخلة. الولد يجعلك جبانا يعني خوافا ويجعلك بخيلا. يجعلك بخيلا فلا تنفق لا زكاة ولا صدقة، تخبي كل شيء لأولادك، قال أولادك كيفاش يعيشوا كيفاش ياكلوا، تعود ما تحب تعطي صدقة، ما تحب تعطي مال، ما تحب تعطي. وقد يكون مجبنة يجعلك جبانا، معناتها تجي ظروف تاع لازمك تضحي في سبيل الله دفاعا عن الوطن او على الاسلام، ولكن تتخاف لا انا ما ندفعش، انا بنفسي خوفا على اولادي، شكون يوكلهم شكون يشربهم شكون يكذب. فالولد قد يكون مجبنا مبخلا، واحيانا قد يكون الولد سببا في انحراف واحد باش يرضي بنته، ما يقولهاش لبسي لي بشرعي، يشوفها خارجه كاسيه عاريه لكنه يخشى ان يقول لها كلاما يسكت عليها إرضاء لها، فهو يرضي ابنته ويسخط الله تبارك وتعالى. قلت ما نقدرش نقول لها أو كيفاش نقول لها أو كذا، هو أنت ما طالب تفرض عليها قوة بالدرع، لكن أنت مكلف بأنك تبلغ لها وتنصحها وتذكرها وتشجعها وتلح عليها، تشجعها بأشياء تحبها، إذا رأيتها أنها لم تستجب تقاطعها بطريقة، تقاطعها إلى حين، يعني لأن المقاطعة مقاطعة واحد، المقاطعة ما لازمش تكون تنفر هذا الإنسان بزاف. إذا رأيت في مقاطعتها استقامة لها تستقيم، كي تقاطعها اسمها ما تكلمش معها ترجع تقاطعها، ما إذا لقيتها مقاطعتها زاد هلكتها غير ريح معها وبلعك، لكن أنت لا تسكت تلح أنت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنت باش تبرأ ذمتك عند الله تكون درت وش عليك، ما ناش نقوله يحكم الهاموس وقالت لبسيه ولا نقطع لك رقبتك، لا أنا ما أقول لك ولا يقول يقوله عاقل يقوله عاقل، لكن من باب أنك أنت قو أنفسكم وأهليكم، من باب قو أنفسكم وأهليكم نارا، أنت لازم تحسسها بلي ما أقوله لك أريد أن أنقذك من النار، لازم تحسسها ماشي قضية نزوة كاع الناس لابسين بناتهم لابسين حجاب أنا لازم تلبسي لي حجاب، ماشي بهذا الباب، لا ماشي قضية الناس، قضية طاعة لرب العالمين، وقضية لازم تحس البنت اللي أنت تخشى عليها من النار، خايف عليها من الحساب، خايف عليها من العقاب، لازم تحس باللي خايف عليها. ولكن أنت ما تضرب ما تضربش النحل، لأن قلنا إحنا الولد قد يكون مجبلا مبخلا. لذلك في قوله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها أو تجارة تخشون كسادها أو مساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ذكرت هذه الأشياء هي أحب إليكم من قول الله وقول الرسول ريحوا كما رأيكم حتى يأتي له بقوم حبهم يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يخافون لومة لائم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. إن تتولوا إذا أنتم تراجعتوا وكنتم في مستوى ربي يجيب قوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ولا يخشون في الله لومة لائم. فالإنسان لما ما يكونش في المستوى هو الخسران، عوض تكون له مقامات عالية عند الله لا يحصل إلا على الحضير من الديوان، يقدر الإنسان يرتقي مقامات عند رب السماوات بأفعال جليلة وأعمال كبيرة، ويقدر ينزل دركات لضعف همته وقلة يقينه وبعده عن ربه جل وعلا. إذن قلنا إبليس حينما قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. استثنى أهل الإخلاص، أهل الإخلاص استثناهم لأنه إن عبادي ليس عليك ليس لك عليهم سلطان، عبادي عباد الله عز وجل الذين نسبهم الله عز وجل لنفسه، الذين أخلصوا العبادة لله واتقوا المولى تبارك وتعالى. ذلك الإخلاص من أهم الأشياء التي تجعل المؤمن يثبت عندما تزل الأقدام، عندما تزل الأقدام وحينما يحمى وطيس المعارك يثبت أهل الإخلاص والمتابعة. دائما نقول أهل الإخلاص والمتابعة، كي نقول إخلاص، إخلاص هو قضية قلبية، والمتابعة متابعة الكتاب والسنة ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يثبتهم المولى عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبتهم الله عز وجل أهل الإخلاص. ولذلك كان باب الإخلاص من أهم الأبواب على الإطلاق، حتى يدخل في كل أبواب الفقه. لازم النية، صدق النية، ورب عمل، رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. واحد يقوم بعمل كبير ولكن النية ليس بشيء. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمل كبير ولكنه جعل هباء منثورا، لا يساوي شيء. غاب فيه الإخلاص أو غاب فيه المتابعة، يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. كل عمل يغيب فيه الإخلاص أو يغيب فيه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم يصبح لا قيمة له عند الله تبارك وتعالى. بذلك الإنسان قبل أن يقدم على عمل يخلص النية ويعرف السنة فيه. أي عمل تقدم عليه أخلص النية لله وأعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه باش تقدم عليه. قبل ذلك غير حبس، لأن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الدين هذا ماشي تصير ماشي بالجهل. علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه، إذا عندهم الفقه، إذا الفهم، عندهم الفهم. خياركم في الجاهلية خياركم إذا فقه، إذا عندهم الفقه. إذا ما عندوش الفقه ما يقدرش يكون من خيارين. لذلك الإخلاص مهم. قال أهل السلف وأهل التزكية، قالوا: صلاح الأعمال بصلاح القلوب، وصلاح القلوب بصلاح النيات، ومن صفى صفي له، ومن خلط خلط. باش يصلح قلبك لازم تصلح النية، وباش تصلح الأعمال لازم القلوب تكون صالحة. ولا تصلح القلوب إلا بصفاء النيات، والنيات إذا كانت صافية يصفى لك كل شيء. وإذا كانت النية فيها تخليط حتى حاجة ما تخلطكش منيح. أي روح شوف أنت، شوف طروطوار خدموه ما يشعش حاجة، روح طروطوار تاع المارش، الناس قاعدة تمشي في القدرون. علاش؟ لأن الكالاج اللي داروه ماشي كالاج، تعفس عليه طلع لك. اللي خدم طروطوار هذاك ما خدمش بنية. لو خدم بنية خدمة المسلمين وبنية أنه لابد أن يأخذ مالا حلالا لأتقن عمله، بحيث حتى كالاج ما طير. هو باش كالاج طارت، يا إما ما دارش السيمان لازم، دار شويه سيمان ودار بزاف ربل، دار حاجه رخيصه، خلى الحلق وفي الحقائق ما يلقاه لك يروح يسقمها. من اخلص النيه راح يسقمها، لانه عم خطاب قال: لو عثرت بغله في العراق لخشيت ان يسالني الله عز وجل لما لم تعبد لها الطريقه يا عمر. بغله، بغله في العراق، فما بالك الطريق كله مكسر يا عمر، وتحس باللي فيها غش، هذا لن يحشي فلاح. الغش انا فليس من محشي فلاح. لو تبحث سبب غشه سوء النية، يريد أن يربح بالحيلة ليس معتمدا على الله عز وجل ورزقه. لو اعتمد على رزق الله عز وجل ربما خدمة يتقنها ليجي يشوفها يحاول يسأل عليها. عندنا واحد خدم منا الدخلة على المسجد، ليجي يشوف الخدمة يسأل عليها، يحوس يخدم، ليجي يشوف خدمته يحوس يجي يخدم. ممكن هو تعب فيها أتقنها، خدمها لله، وبين الإخلاص في عمل، بين الإخلاص في عمل، وصدقه مع الله، ادى الأجر مع الله، ودى الأجر، ودى الأجر مع الله، لأنه أخلص النية وصدق في عمله وأتقنه، وزيد رزقه سيسوقه الله إليه. كل ما يشوف الناس خدمة تاعها يحوس عليه، فيسوق الله له رزقا بصدقه وإخلاصه. وكاين واحد يشوف هذيك الدنيا، يشوف يقول لك هذاك نسيت نجيبه كامل، هذاك هلك الحال، ولي تلاقى يقول بالك فلان هبك خدم لي خرب لي الحال كاع، بالك هاو يهرب الرزق لعدم اخلاصه، يروح له الرزق، يجعل الله عز وجل الاسباب اللي يذهب رزقه. ولذلك النية من اهم ذلك، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. انسان ينوي دائما في اي عمل يقدم عليه، ينوي. اذا كانت نيته لله اقدم على العمل، اذا كانت نيتك لغير الله غير حبس، خلافا لما قال البغوي. بغوي قال من ترك العمل من أجل الناس وقع في الرياء، لكن العلماء خالفوا، قالوا لي ما عندوش، لأن يقول لي ترك حاجة من أجل الناس ما له عنده الرياء، ما في جال الناس ترك حاجة ما هذا ثاني كرياء، لكن العلماء المحققون قالوا لا، قالوا لي ما عندوش، ما شافش مخلص في عمل غير يحبس، يا إما يتخفى ويسارر بعمله عمل تعيديره في السر، يا إما ينتظر إلى أن تخلص نيته بعد يقدم على العمل. اللهم إلا إذا ضمن صدق نيته، ما عنده صدق النية وأراد أن يعني يفعل الناس مثل فعله، دار حاجة علانية باش الناس يتشجعوا يديروا كما هو، صح هو مش خايف على قلبه، هو العمل يديروا لله، هو مطمئن مع نفسه، أما إذا ماشي مطمئن مع نفسه خايف وش هو يدير، يعني يشوبه الرياء غير يحب اسمه، خلص النية، ما عندكش نية صادقة غير ما تدرش، لأن الله عز وجل لن يقبل عملك، فأنت تتعب نفسك في الباطل، في الباطل. ولذلك في الحديث السبع الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فأخفاها حتى لا تعلم يمين ما حتى لا تعلم شمال ما فخيم، علاش أخفاها؟ أخفاها حتى الناس لا يرون عمله، فهو يريد أن يخلص عمله لله فأخفى العمل، أخفى العمل. فالإنسان كلما حس حاجة ما هوش مطمئن يخفيه، يخفي عمله حتى لا يكون بينك وبين عملك إلا المولى تبارك وتعالى، تحب عملك يكون مقبول بالتمام والكمال، أحرص على أن لا يقف على عملك إلا المولى تبارك وتعالى، أحرص، والله هو الموفق، ومن وفقه الله الله تعالى وفق لرب شفه إخلاص وصدق. ولأن الإخلاص من أسباب سوء الخاتمة، تحب تكون خاتمتك طيبة، من أسباب حسن الخاتمة، من أسباب حسن الخاتمة الإخلاص، والرياء عكسه من أسباب سوء الخاتمة، الرياء من أسباب سوء الخاتمة، إنسان لي يعمل للناس ممكن تكون عنده سوء الخاتمة، يعمل من أجل الناس ولا يعمل لمصلحة ولا لمنفعة ولا تجي انتخابات يبدأ يخدم يبدأ يسقم تروح لانتخابات ما على بالوش به ما تعملوش بالناس كما يكونش إخلاص ربي ما يوفقش، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ومن الإفلاس ومن الإفساد الرياء والغش كلاهما إفساد في الأرض، وما أصلح الله عمل مفسد البتة، واحد مفسد ما يصلح ربي عمل، ما لا يصلح عمل واحد مفسد، ولا المولى عز وجل قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خاب لا يخرج إلا نكيدا، العمل اللي فيه مبني على الخبث يخرج دائما ماشي بمشي، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي، كيف يكون البلد طيبا؟ بالإخلاص والمتابعة، إخلاص العمل ومتابعة سنة النبي، هنا يكون بلد طيب، والذي خبث يا إما مخالف هذا العمل مخالف للسنة، يا إما غاب فيه الإخلاص وخيم عليه الرياء والسمعة والشهرة، خلاص ما يكون حتى توفيق. لذلك اللي يحب حسن الخاتمة، من أحب منا حسن الخاتمة فليخلص عمله لله ويتابع سنة نبي الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا عبادك منهم المخلصين، قال فالحق ولذلك استثناهم، هؤلاء لا يستطيع أن يغويهم لأن أهل الإخلاص والصدق، أهل الإخلاص والصدق ما يقدر لهم الشيطان، هؤلاء لا يقدر عليهم الشيطان. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. أقسم المولى تبارك وتعالى أن يكون مآل إبليس إلى النار ومآل من تبعه إلى النار، وقل أيها الرسول للمشركين، قل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، قل أيها الرسول للمشركين من قومك لا أطلب منكم أجرا على تبليغ رسالة الله إليكم ولست من المتقولين على الله، يعني الذي يقول على الله بغير حق، حتى أقول ما لا أعلم أو أدعو إلى غير ما أمرني به المولى عز وجل أو أختلق شيء أو أتصنع شيء، وما هذا القرآن إلا تذكرة لجميع العوالم من الإنس والجن، ولا سوف تعرفن خبر ذلك وصدق نبأه بعد زمن قريب، إما بعد الموت وإما يوم القيامة، في قوله ولا تعلمن نبأه بعد حين، يا إما تعرفون بعد الموت أو يوم القيامة، لأن ما قلته لكم أنه حق. حينما يأتي منكر ونكير، وحينما يأتي السؤال، وحينما يكون في عذاب القبر، يعرفون حينئذ بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصواب، وأنه لم يتقول على الله ولم يتصنع لهم ولم يتكلف ما لم يأمره به المولى تبارك وتعالى. هناك كلام قاله، أمر المولى عز وجل نبيه أن يقوله لأهميته عند قوله قل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، يعني أنا لا أتكلف. قلهم يا رسول الله أنك لا تتكلف ولا تتصنع ولا تخترق شيئا لم أمر ولا تخترق شيئا لم أمرك به، يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، فهو لم يخترق شيئا من عنده ولم يأتي بشيء من عنده، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، جاء مبلغا فقط مبلغ. ولكن زاده مسألة ثانية، ما أسألكم عليه من أجر، من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسأل أجرا على دعوته، لا يسأل ثوابا ولا أجرا من الناس، لا يسألهم شيئا. الملوك وتقريبا كل الدعوات الرجال العظام في التاريخ كلهم كانوا يصبون إلى ملك، يصبون إلى سيادة، يصبون إلى مناصب، إلى أموال، إلى أراضي، إلى متاع، إلى كذا، إلى كذا، إلى كذا. كل الملوك والقادة العام يحب كما يقولوا شهرة، يحب سمعة، يحب أموال، يحب نساء، يحب قصور، يحب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته ما أسألكم عليه من أجر. وإذا كان إنسان يحرص في دعوته أن لا يطلب مقابلها شيء، متى لم يطلب إلا إذا ساق الله له رزقا، إذا ساق الله له رزقا، لكن لا يطلب مقابل دعوته مالا، وإلا يكون قد خالف ما كان عليه الأنبياء والمرسلون. والدعوة لا تؤتي ثمرها إذا طلب الإنسان من خلالها شيئا، ما يطلب منها خلال شيء. فإذا ساق الله له رزقا هذه حاجة لثبوت الأحاديث في ذلك، لا حرج، لكن لا يطلب على دعوته رزقا، ولأن هذا مما يخل بأدبيات الدعوة الإسلامية. أدبيات الدعوة الإسلامية يحتاج فيها المبلغ عن الله ألا يسأل مقابل تبليغه أو دعوته شيئا، ألا يسأل شيئا. لذلك قال المولى عز وجل قل ما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم عليه من أجر، بل إن النبي عرض عليه الأجر وعرض عليه الملك والسيادة وأن يكون أكثر قريش مالا، فأبى أن يقبل ذلك مقابل ترك الدعوة. فقد عرضت عليه الدنيا على صينية من ذهب، فعوض أن يتعب لو كانت الدعوة من بنات أذنه، لو كانت دعوة تاعه وجبها، لماذا يبقى 20 سنة يتعب روحه باش يدير الدولة في المدينة؟ وقد قدمت له قريش الملك والسيادة والشرف وأن يكون ملكا عليهم، قدموا له كل شيء. كان يختصر 20 سنة لفيها هجرة، فيها أتعاب، فيها غزوات، فيها شهداء، فيها أقارب، كان أحد يختصرها قريش مدت له. ولكن لما كانت الدعوة هي دعوة الله عز وجل إلى نبيه، لم يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يرفض ما عرضته قريش على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوليد من المغيرة، ما قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ليس الدعوة تاعه، دعوة الله وهو إلا مبلغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذه نهاية سورة صاد التي ختمت بهذه الآيات، نقرأها عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين.